هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله عز وجل في من سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فنهاه الله عز وجل عن ذلك الحزن. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقوله يسارعون بمعنى أنهم يتسابقون إليه ويبادرون إليه ويستعجلونه ويريدونه، وهذا يدل على حبهم لهذا الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فالله عز وجل قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وكذلك عبر بالفعل المضارع يدل على استمرارهم على هذا الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. والكفر هو الجحود، وهو جحود الحق والعماية عنه. نعم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إنهم لن يضروا الله شيئا، والله عز وجل لا يضر أبدا. كما قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أو كما جاء في الحديث من كلام الرب سبحانه وتعالى. إنهم لن يضروا الله شيء، إنما يضرون أنفسه، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وعلم الله عز وجل منهم الاستمرار عليه وأن الله عز وجل أو أنهم يختمون على الكفر، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل يقول: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب أليم. ثم قال: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني حظا يعني نصيبا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. نفى عنهم ما يؤمن وأثبت لهم ما يحذر، نسأل الله العافية والسلام، وهو العذاب العظيم الذي لا يقدر قدره ولا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا الكفر بالإيمان، فكأنهم أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر، كما يفعل المشتري من إعطاء شيء وأخذ شيء آخر غيره. لن يضروا الله شيئا بهذا الاستبدال، وإنما يضرون أنفسهم. ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع، لا يقدر قدر هذا الألم إلا الله سبحانه وتعالى. وأليم صيغة مبالغة من الألم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الإملاء هو الإمهال والتأخير في الأجل، والمعنى: لا يظن الكافرون أن إمهالنا إياهم بطول العمر خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وذلك إذا عاندوا الحق وخالفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم عذاب مهين أي مذل في الآخرة. هذه أوصاف هذا العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، ووصفه بأنه أليم، ووصفه بأنه مهين. وهذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، إيش الآية؟ نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تقول الله عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا هو معنى الاستدراج، أن الله عز وجل يستدرجهم. فإذا رأيت الله عز وجل يغدق العبد على معصية، يغدق عليه من النعم وهو على معصية، فإنما ولا يحدث توبة، فإنما هو استدراج، نسأل الله العافية والسلام. ولهم عذاب مهين، وهذا العذاب فيه إذلال لهم وفيه ألم لهم، وهذا العذاب كذلك ذو عظم في القدر وعظم في الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وكذلك كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. نسمع من أهل الظلم وأهل الطغيان يعذبون عباد الله من المظلومين، يعذبونهم في السجون، يعذبونهم في المعتقلات، أشياء يعني التحدث بها يؤلم، فما بالك من يعني يكون نصيبه منها، نسأل الله العافية. ولكن عذاب الله عز وجل أشد وأعظم وبعدل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر الله عز وجل فيه الولي ويفضح به العدو، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. وكأن الله عز وجل في هذه الآية يشير إلى أهل الإيمان، أن الله عز وجل لا يترككم يعني في حالة واحدة من رخاء، بل لا بد من شدة ولا بد من محن ومن فتن يبتلي الله عز وجل بها أهل الإيمان، حتى يظهر صدق الصادق وإيمان المؤمن ويقين الموقن. وهذه من حكم الله عز وجل. فقوله: ما كان الله ليذر، يعني ليدع، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني ما كان الله ليترككم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه، يعني حيث اختلطتم بالمنافقين واختلط بعضكم ببعض. متى؟ يعني بمعنى أنا الآن في المساجد، ولذلك الشدائد تخرج كماء القلوب، الشدائد تخرج كماء القلوب كما قالوا. فإذا جاءت فاجعة أو باقعة أو مصيبة وقعت عامة، فهنا يظهر إيمان المؤمن. وأما في الرخاء الكل سواء، الكل يصلي في المسجد، المؤمن يصلي، المنافق يصلي، ولكن إذا وقعت الفتنة أو وقعت المصيبة يميز الله عز وجل المنافق من المؤمن المخلص. وقد ميز الله عز وجل المؤمنين والمنافقين في أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما غاب عنكم من حال المنافقين إلا بالامتحان بالآفات والمصائب. فالمؤمن يتميز بماذا؟ بثباته، والمنافق يتميز باضطرابه وزعزعته. ولذلك دائما تجد المؤمنين ثابتين وتجد المنافقين مضطربين ومتزعزعين، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، والله سبحانه وتعالى يختار من رسله من يختار ليطلعهم على شيء من الغيب. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا تصدقوا من اجتباه الله عز وجل برسالته وأطلعه على ما شاء من غيبه، وأعلمه بالمؤمن الخالص من المنافق المتزعزع، وتتقوا الله عز وجل فيما أمركم به ونهاكم عنه، فلكم بإيمانكم واتقائكم أجر عظيم، يعني ثواب جزيل، وهو الجنة. وما كان الله ليذر، اللام هنا تسمى اللام المزحلقة، وهذه تدخل على الفعل المضارع بعد كون منفي فتنصبه، واضح؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى المزحلقة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني حتى يخرج المؤمن من الكافر أو المؤمن من المنافق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه، حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك، وهي المحن والمصائب. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه، بل هو مضرة عليه في دينه، وربما كان في دنياه. هذا يعني قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا يظنون أن إمساكهم للمال خيرا لهم، لا يظنون هذا، بل هو يعني هذا البخل، والبخل هو إمساك، والشح هو حرص. قد يكون الشحيح بخيل ولا يكون بخيل شحيحا، واضح؟ بل هو وأي داء، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي داء أدوى من البخل. فالبخل لا يتحلى به أهل الإيمان، المؤمن يكون كريما. وإذا قال بل هو شر لهم، وهذه الآية أنه يبخل عن أداء واجب، يبخل عن أداء واجب من الزكوات والصدقة الواجبة ونحو ذلك، واضح؟ بل هو شر لهم، ها، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون يعني يوم القيامة، يعني يجعل الله عز وجل ما منعه من الزكاة حية تطوق عنقه يوم القيامة، تنهشه من فرقه، يعني من أعلى رأسه إلى قدمه، كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث البخاري، حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم الآية. وهذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على وجوب الزكاة، وإثم وعقوبة من منع زكاة ماله عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ ما معنى الزبيبتان اللتان وردتا في الحديث؟ الزبيبتان هم النقطتان السوداوان فوق عيني الحية، وهذا لا شك أنه يعني منظر بشع. ثم قال: ولله ميراث السماوات والأرض، يعني بمعنى فإن الأمور كلها لله إلى الله عز وجل. وهذا فيه أن ما تقدمه من زكاة أو صدقة أو نفقة تحتسبها لله عز وجل هو الذي يبقى عند الله. وإذا قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، يعني خبير بنياتكم وضمائركم، وذلك أن ما في القلب من صلاح هو الذي يحرك المؤمن إلى أن يؤدي هذه الزكاة ولا يبقى. وإلا فإن المرء مجبول على حبه المال. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية لما يعني نزلت في اليهود، هم الذين قالوا هذا القول، نزلت في اليهود حين سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقير. يقولون هذا من باب التهكم والسخرية، نسأل الله العافية والسلام. سنكتب ما قالوا من افترائهم على الله الكذب، يعني هم اعتقدوا هذا وكذلك يقولون من باب التهكم، وسيثبت هذا عند الله عز وجل في صحائف أعمالهم. قال سنكتب ما قالوا، وكذلك وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني نكتب ما فعلوه في أنبياء الله عز وجل. وذلك أن يعني الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود الذين عاصروا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا في زمن اليهود الذين كانوا في زمن ذلك النبي الذي قتل، يعني فعله أسلافهم، ولكن لما رضي أخذوا حكمه، لما رضوا بهذا القتل أخذوا حكمهم. ولذلك جاء التهديد ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهل هناك قتل للأنبياء بحق؟ الجواب لا، ولكن هنا يبين الله عز وجل أن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق. نعم. لقد سمع، وهذا السماع من الله عز وجل أكده، لقد سمع أن الله عز وجل أدرك ذلك، أدرك هذا القول وسمعه حقيقة. ولكن هذه الآية جاءت في محمل أو في جاءت في سياق التهديد لهم، يعني يهددهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا تهديدا لهم، سنكتب ما قالوا تهديدا لهم، وقتلهم وذوقوا عذاب، ونقول ذوقوا عذاب الحريق يوم القيامة، كذلك تهديد لهم، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقال لهم هذا تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا، ذلك بما قدمت أيديكم، يعني هذا العذاب المحرق بما قدمت أيديكم من الكفر والمعاصي وقتل الأنبياء. طبعا ذكر الأيدي على يعني على أن الغالب في الأعمال تكون بالأيدي، وإلا بما قدمت ألسنة، بما قالته ألسنتكم، بما فعلته أرجلكم من الشر والمعاصي، واضح؟ فبما قدمت أيديكم على سبيل الغالب، أو على أن أكثر الأعمال لا تكون إلا باليد. وأن الله ليس بظلام للعبيد، فلا يعذب سبحانه من غير ذنب، لأن الله عز وجل عادل، ومن عدله أن يعذب المسيء ويثيب المحسن. وهنا قال قال وأن الله ليس بظلام للعبيد بتعدد العبيد، يعني أيا كان كبيرا صغيرا فإن الله عز وجل لا يظلمه أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال الله عز وجل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول لا يصدقوا به حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. الله عز وجل يكذبهم، يعني أنزل هذه الآية تكذيبا لهم. قل لهم يا نبينا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالحجج الواضحات والبراهين الساطعات وكذلك وبالذي قلتم، يعني وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم، يعني لما قتلتم أنبياء الله، أي فلما قابلتم رسل الله عز وجل بالتكذيب والمخالفة إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وترقدون للرسل. ثم قال الله عز وجل من باب التسلية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات يعني بالحجج والزبر بمعنى الكتب المتلقاة من الله عز وجل على أنبيائه والكتاب المنير يعني الكتاب الواضح البين الجلي فإن كذبوك قد جاءكم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي الكتاب الواضح. فيكون البينات الحجج الظاهرة الحسية والزبر يعني ما تلقاه الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، والكتاب المنير هو القرآن. ثم قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، الله عز وجل يخبر إخبارا مؤكدا أن جميع الخلق سيموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فهو تعالى هو وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش يموتون، ولا ينفرد بالبقاء والديمومة إلا الله الواحد الأحد القهار، فيكون آخرا كما كان أولا. يقول ابن القيم رحمه الله، عفوا ابن كثير رحمه الله، وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، يعني تسلية لهم وتقوية، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها قليلها وكثيرها وكبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة أو مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله المستعان. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ثواب أعمالكم تأخذونه تاما موفى عند الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز يعني ظفر بجنة الله عز وجل. يعني من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز ونجا من الخوف. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كل نفس ذائقة الموت، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم الجزاء. فمن زحزح عن النار أبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز. وأعظم فوز في الجنة إذا وأعظم فوز هو دخول الجنة، وأعظم ما يتلقاه المرء من نعيم إذا دخل الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل، كذلك رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لأنها تغر، غرارة، خداعة، غدارة. وذلك أن الإنسان يتخيل أنه سيدوم وليس بدام. والمتاع كل ما استمتع به الإنسان من مال وغيره. قال سعيد ابن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بالطلب الآخرة، فأما من اشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع وبلاغ إلى ما هو خير منها. ثم قال الله عز وجل: لتبلون، يعني والله لتبلون، واللام هنا لام القسم، والابتلاء الاختبار، والاختبار في الحقيقة هو طلب المعرفة ليعرف الجيد من الرديء. أما الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده مع علمه بهم ليظهر حالهم ويقيم عليهم الحجة من أنفسهم على أنفسهم. وهذا الابتلاء قال: لتبلون في أموالكم، النقص منها، وأنفسكم بالأمراض والمصائب والقتل، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من مشرك العرب، أذى كثيرا، كما سمعتم من قول يهود لما قالوا إن الله فقير، وما أشبه ذلك من افترائهم وكذبهم على الله ورسوله، وكذلك قتال المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذا لا شك أنه داعي مستمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يبتلى المؤمنون في أموالهم، ويبتلى المؤمنون في أنفسهم، ويسمعون من أعداء الدين أذى كثيرا. فالله عز وجل أعطانا منهجا، منهجا وصراطا مستقيما. ماذا قال الله عز وجل؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن ذلك من عزم، وإن الآية، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا على أذاهم وتتقوا فيما أمركم الله عز وجل به، وتتقوا فيما أمركم وفيما نهاكم، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من صواب التدبير الذي لا شك أن الرشد فيه، ولا ينبغي لعاقل تركه لوجوبه ولزومه. وهنا قال ابن كثير رحمه الله كلاما جميلا، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه يعني عظم، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فبايعوا وأسلموا، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعوا وأسلموا. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه الآية يعني نرجعها بإذن الله إلى الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.